وكون الراوي يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير لا يقصر المعنى العام في الجنس على طعامهم. طيب هم طعامهم ذاك الوقت الشعير، وطعام غيرهم ايش؟ البر، طعام غيرهم اللوبيا، طعام الان طعامنا ايش الان؟ الارز. ونحن طعامنا اليوم الارز، ولهذا يدخل الارز مع التمر مع البر في عموم طعام، وعلى القياس كما تقدم بانه مكيل قوت مدخر، اذا تساوى مع البر وتساوى مع الشعير في علة الربا، فيكون الرز ايضا ربوي. وهذا ما يشير اليه تأخير المؤلف رحمه الله في إيراد هذا الحديث الطعام بالطعام.